بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق من حمد وأكرم من أعطى وهو الملك، وصلى وسلم على خير خلق الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلم بهداه. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس المجلس 39 في مدرسة الرقم الربع، وعندنا اليوم بإذن الله جل تغسيل الجنائز وتكفينها. فنبدأ بما بدأ به المؤلف رحمه الله، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، أن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. وهذه الدروس التي نعتبر فيها بذل الإنسان إما أن يغسل الآن قريبا له فيطبق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويحتسب الأجر في ذلك، وفيه كذلك موعظة، وكذلك يتذكر أنه يعني كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. فنبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله أولا في صفة تغسيل الميت. نحن أذكر أخذنا الشروط ما يتعلق بالكافر، فذكر شروط تغسيل الميت، منها طهورية الماء كما هو الأصل، يعني ما ذكره فقهاؤنا رحمه الله في الغسل هنا يلحق بما ذكره فقهاؤنا في الطهارة. فمن ذلك أن الماء طهور، لأن هذه عبادة فلا تصح إلا بماء طهور، وكذلك يكون مباحا لا محرما أو مغصوبا، وإسلام الغاسل لأن هذه عبادة لا نائبا عن مسلم نواه. يريد المؤلف فيما لو أتى شخص فوكل شخصا وهو حاضر، المسلم حاضر قد لا يكون عنده خبرة ومعرفة، فوكل شخصا سائق هندي هندوسي عنده يهودي ونصراني، فجعله يساعده ونوى عنه حيث صار يصب الماء أو يقلب، فجوز ذلك إذا نوى المسلم الحاضر. قال وعقله، لأن هذه عبادة فلا بد من يعقلها. قال ولو مميزا فيجزئ المميز، وكذلك الحائض والجنب وإن كان، وقال كرهوا مثل ذلك، كرهوا حضور الحائض والجنب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب في رواية. وقالوا تحمل هذه إذا تأخر الإنسان في الجنابة باختياره. أما الحائض فامرأة لا تملك نفسها ولا تملك حيضتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمرك أو حيضتك ليست بيدك. لذلك قالوا في الحائض والجنب لو غسل أجزأ من حيث الإجزاء، وإن كره فقهاؤنا رحمه الله حضور الحائض والجنب إذا وجد غيرهما. لما ذكر المؤلف رحمه الله في صفة التغسيل الميت، ذكر المؤلف خطوات وأفعال تفعل، من ذلك يعني كلها تحقق مقصد الشريعة في الغسل. إذ أنت إذا أردت تغتسل يوم الجمعة من جنابة فإنك قصدك الأهم هو تنظفك وتطهيرك، كذلك هنا. لكن الميت لأنه لا يملك نفسه، في ذلك نحن نقوم بتغسيله بطريقة شرعية، ويضع في مثل ذلك ستر العورة وتنظيف هذا الميت، وكذلك حسن تطهيره لأن يقدم على الله عز وجل قدوما حسنا. ذلك جاء في الميت إذا غسلته الميت، قال إذا كفته الميت فأخبصوا له الكفن أو فحسنوا له الكفن حسنوا. وكذلك جاء في إذا صليته الميت فأخلصوا له الدعاء. ليش ما اشتغل عندكم؟ الان شغله بيشتغل في المطبخ. فقال ستر عورته وجوبا، وذكر المؤلف كما ذكر في كتاب الصلاة في ستر العورة، حدود العورة بالنسبة الآن نتكلم المؤلف عن الرجل ما بين السرة والركبة، ويجب تجريده ندبا. فأما ستر العورة فإنه يكرم الميت كما يكرم الحي، والله عز وجل منع وحرم النظر فروجهم حافظون، فكذلك هذا يصان صان عورته، ولتحريم كذلك النظر الرجل إلى عورته من لا يحل له النظر إليه. قال ويجرده ندبا، فالتجريد هنا كما هو الأصل في التغسيل، لكن لو غسله بثيابه صح غسله كما غسل من بثيابه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة ترددوا هل يغسل ولا ما يغسل بثيابه أو يجرد، فسمعوا هاتفا يهتف أن غسلوه في ثيابه، فلم يغسلوا لم يجردوه من ملابسه، وهذا فيه كذلك كما سيأتي إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ويجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، كما يفعل الإنسان الحي كذلك في نفسه إذا أراد أن يغتسل. أما كان المؤلف يعني أورد إرادة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، قال لأن فضلاته طاهرة، فلم يخشى تنجس قميصه. إن هذا تعليل ذكره فقهاؤنا رحمه الله، لكن نحتاج أن نقف عليه، يعني هذه المسألة الفقهية، يعني هل فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة؟ لذلك فعل الصحابة به ذلك، أو يقال أمر آخر يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وأنه كما يقال أنه تشريف له. أما كون فضلاته طاهرة أو نجسة، فالذي يظهر أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم نجسة، وما يقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزه من البول والغائط. فاللي جاء في السنن أن الصحابة لما اختلفوا هل يجردون أو لا، فوقع الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرى من هو، غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا غسلوا عليه القميص. مشتغل الآن. وما ذكر المؤلف قدر زائد في ستر الميت، ستر عن العيون حتى ستر في خيمة أو بيت الأمكن، وهذا من كمال الستر حيث لا يوصل في مكان مكشوف لأنه أستر له. ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأن الأصل محالة الستر على هذا الميت وأن لا يحضر إلا من يحتاج له، والحاجة تقدر بقدرها. وقال من العلل أن ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، وقد لا يستره، قد جاء من ستر مسلم ستر الله في الدنيا الآخرة، وهذا المسلم ينبغي الستر عليه، فقد يفضحه من يحضر، والحاجة غير داعية إلى حضور من لا يحتاج إلى ستر، بخلاف المعين سواء واحدا أو اثنين أو ثلاثة، واستحب بعضهم لا يزيد على ثلاثة. ومن الأحكام التفصيلية الآن نأتي لغسل الميت، قال رفع رأس الميت وعصر بطنه، كما ترى في الصورة التي أمامك، فيرفع الرأس، لأن تحضر ثلاثة يعينون، يرفع رأسه، وذكر مؤلف التعليل في مثل ذلك، قال استثناء فقهاء هنا غير الأنثى الحامل لا يعصر بطنها حتى لا تجهض أو يسقط جنينها، فيرفع إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره. وذلك جاء عن علي لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كالمحتضن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس وغيره يعينون. قد حضر تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، هم علي والعباس والقثم، وحضر شقران نعم مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج. فكما ترى في الصورة كذلك تقرب أن يعصر بطنه برفق عصرتين ثلاث عصرات حتى يخرج ما هو مهيئ للخروج، حتى لا يخرج بعد التغسيل يشق على المغسلين التغسيل مرة أخرى، أو يظهر بعد التكفين تظهر رائحة كريهة للميت أو يضطرون يغيرون الكفن فيعصر الآن. قالوا هناك ويكون هناك بخور أو زر الرسول البخور حتى يطيب هذا المكان بحيث لا يتأذى حتى الحاضرون. وكثير من ما يذكره المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بأحكام التغسيل وتفصيلاته ليست سنة ثابتة أو ليس بعضها سنة ثابتة، قد يكون بعضها ثابتة عن الصحابة، لكن غايتها أن تكون لمقصد وهو تطهير الميت وتنظيفه. فما يحقق هذا المقصد من وسائل فوسائل أحكام المقاصد. وذاك يقول منذر مثلا وغيره من الفقهاء قال ليس في عصر البطن سنة تتبع، إن ما في سنة تتبع من ذلك. قال فإن أمر الغاسل يديه إمرارا خفيفا ليخرج شيئا إن كان هناك فحسن، وإن ترك ولم يفعل فلا بأس به، إن القضية تتعلق بمصلحة والحاجة. وذلك تجد الفقهاء رحمه الله في هذا الموضع ذكروا أحكام حتى ما قالوا أنها سنة، قال تستحب. وما الفرق أيها الإخوة بين السنة والاستحباب؟ السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة عنه، واستحباب عمر أحسنت بعض ما يفرق لكن تجد جيد، لكن تلحظ في تعامل فقهائنا رحمه الله ويظهر في أحد التطبيقات الظاهرة في باب الجنائز أنهم يفرقون في الاستحباب قد لا يثبت به دليل شرعي، وكان استحباب أعم يدخل فيه السنة وغير السنة، فالاستحباب يريدون به قدر أكثر من السنة وهو ما كان فيه مصلحة شرعية الميت ويحقق مصلحة مقصودة للشريعة فإجرهم من الاستحباب من قبيل الاستحباب. وذكر في مثال هذا الموضع إذا رفعه وأراد أن يخرج شيء ما في بطنه يصب الماء حينئذ فيكثر صب الماء حتى يخرج هذه النجاسات ليدفع ما يخرج بالعصر، فيصب الماء يعني كأنه ينجي هذا الميت بأمرين بالاستنجاء والاستجمار، فيخرج فيكثر صب الماء على فرج الميت وكذلك على الموضع الذي مثل ما يسمى يعني الطاولة التي يغسل بها محبان. قال ثم يلف الغاسل على يدي خرقة فينجيه. ما ذكر الفقهاء رحمه الله في الخرق التي يلبسها الغاسل، طبعا ذكروا الخرق ويدخل في ذلك من الأشياء المعاصرة ما هي نتخذ ماذا يلبس نعم القفاز أو ما يحتاج إليه، فهذه يلبسها هذه كلها تعلق بها حاجة المغسل، فقد يحتاج أن يلبس يعني قفازا يستخدمه، وهذا القفاز يعني ذكر فقهاء قد يحتاج إلى قفازين، قفاز للنجاسة تنظيف النجاسة ويكون معه خرقة يعني يكون معه يعني خرقة يستخدمه مثل سرق هذه الفوطة طيب لأجل تنظيف الميت، فتكون معه خرقة كذلك لينظف فيها الميت. قال فيمسح فرجه. وكذلك ذكروا أنه كذلك لو يستحب له استحبابا أن لا يمس بقية جسده إلا بخرقة، يكون عنده خرقتان، خرقة لتنظيف النجاسة ويستخدم في ذلك قطن الصوف نحو ذلك، وكذلك يكون معه خرقة أخرى ليغسل باقي جسده. وذكر الخرقتين، بل ذكر بعضهم كذا ياخذ خرقتين، وذكر نص عليه كذا في المقنع والمنتهى، قال للفرج لكل فرج خرقه، قال حتى لا ينجس العضو الاخر او الفرج الاخر. فكل خرقه خرج عليه شيء من النجاسه لا يعتد بها، لانه اذا صار فيها نجاسه فلا يستخدمها. مثل تذكرون في مساله الاستجمار، يعني نفس المساله الاستجمار، فلا يستجمر بحجر فيه نجاسه فيغير هذا الحجر او يغير الخرقه. ومن العلل في استخدام الخرقة الأخرى لبقية سائر الجسد لا يمس المباشرة مباشرة. وكذلك الآن يحدثنا كذلك الأخوة المغسلين، حضرناهم من المغسلين، أن أحيانا سبحان الله الميت إذا بدأ يتحلل يصير في ما يسمى حتى طبيا ميكروبات، يبدأ الآن يتحلل، فالأصح صحيا للمغسل أن لا يمسه مباشرة. وكذلك قالوا حتى قبل كورونا يعني قد يظهر أحيانا بعض الأمراض المعدية فلا يمسه مباشرة، هذا كذلك يعني أحفظ لصحة المغسل. قال ولا يحل مس عورتي من له 7 سنين بغير حائل، لأن هذه كذلك عورته مصانة كعورة الحي، فلا يكون إلا بحائل كقفاز مثل ذلك كحال الحياة. وقال يستخدم الحائل لأن التطهير يعني يحتاج إليه، لكن والتطهير يمكن بدون ذلك، يمكن أن يكون بقفاز أو خرقة نحو ذلك. أما مس سائر جسد الميت يستحب كما قال الفقهاء إلا بخرقة أو كما قلنا قفاز يلبسه، وقد فعل ذلك علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في كلام في صحته الأكثر أضعافه، لكن فقهاءنا اشتهر من هذا الأثر عندهم فعملوا به. وذكرنا ما فيه من المصالح والحكم الطبية، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين أو كل سبيل خرقة، والأخرى لبقية بدنه، ثم يوضأ الميت فيبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية، لما غسلت أم عطية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر، قال إيش؟ وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيغسله كما أنت أيها الحي إذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة أو الجنابة وغير ذلك، ما السنة؟ إذا أول شيء تنظف فرجك ليس كذلك، ثم بعد هذه تستنجي وتستجمر أو تنظف فرجك وما أصابك من مني وشيء من ذلك، ثم توضأ. فهكذا كذلك الميت فيوضأ كما يوضأ للصلاة. قال المؤلف فيوضيه ندبا ليس واجبا، هذا محل خلاف حتى في داخل المذهب، لكن معتمد في المذهب كما رأيتم أن الوضوء هنا ندبا، ولا حنفية رواية في المذهب قالوا الوضوء هنا واجب، وعللوا لذلك بالحديث قال ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. لكن مما يقوي أن هذا الأمر الندب لا للوجوب أن ابدأنا بما يمنها باتفاق العلماء أنه على سبيل استحباب، وهذا يسمونه دالة الاقتران، فما دام اقترن بموضع الوضوء منها فدل على أنه سنة ندب ليس واجبا. وكيف يوضيه سيذكر المؤلف، قال شوف استدراك الأمن البهوتي، قال وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل، عن نية الغسل. كيف؟ يعني المؤلف بعد قليل سيذكر أنه في الغسل ينويه غسل، ينوي الغسل. فالمؤلف يقول كان ينبغي ذكر هذا الوضوء بعد كلام النية أو تقديم نية الغسل، لأن الوضوء تعبد يسبق الغسل، فكان ينبغي أن نذكر أنه حتى في استنجاء واستجمار ثم الوضوء ينبغي أن يظهر فيه النية، لأن هذا تعبد وهو أول الغسل. وهذا اللي فعل صاحب المنتهى بن النجار رحمه الله، أخر نية الغسل، يعني أخر الوضوء فذكر قبله نية الغسل. فذكر في صفة الوضوء قال بالنسبة لمضمض الاستشعار محل خلاف، ولكن مشهور في المذهب كما رأيتم خلاف الشافعي وغير ذلك، الشافعي قال لا نوضئه كما يوضى الحي حيث يدخل الماء إلى فمه ويستنشقه بحيث يحاول يدخل الماء إلى داخل الأنف، لكن الجمهور منهم احنا بلا قول لا يدخل ماء في فيه ولا في انفه، قالوا لمجيء لعدم دليل خاص على ذلك، وقالوا خشية في مصلحة شرعية معتبرة، قال خشية تحريك النجاسة، لأنه إذا دخل الماء إلى جوفه أو عن طريق الأنف فيخشى أن يخرج، فإذا خرجت النجاسة فإنهم سيضطرون يبدأون إعادة تغسيل الميت أو تغسيل فرجه، فقد يتعب ويكون فيه حرج ومشقة على المغسلين. طيب كيف الموضوع الاستشهاق؟ ذكر المؤلف فيدخل إصبعيه إبهامه وسبابتيه مبلولتين، قد يحتاج أن يأخذ يعني قطرة ويكون مبلولة بالماء، فيكون فيها ماء يعني مبلولة بالماء، يبلها بالماء. طيب ثم يدخل هكذا بين الأسنان تقريبا، يعني هكذا يبل فيها شفايفه وطرف أسنانه، ثم كذلك أنفه. عفوا ما تظهر الشاشة، عفوا ما تظهر الشاشة عندكم أخوان الحاضرين، ما تظهر يعني يبدو في مشكلة إن ما تتجدد عندكم، ممكن يبدو في مشكلة في العرض ما أدري متى، لكن نسدد المقابل. ذكر فقهاؤنا هنا أنه في مضمض الاستشاق أنه لا يدخل كما قلنا الماء خشية تحريك النجاسة، وإنما يدخل إصبعيه إبهامه وسبابتيه أو سبابته، الإبهام والسباب مبلولة بين الشفتين، وكذلك فيمسح الأسنان، وفي منخريه فيضيفهما كذلك بعد غسل كفي الميت. لاحظ المؤلف أخر كفي الميت لأن كف الميت هنا على سبيل الاستحباب، حتى بالنسبة للحي إذا رد فتغسيل كفين ثلاثا في أول وضوء وسنة، لكن تسبق، فالأولى يقول المؤلف أن يغسل كفي الميت ثم يمضمض ويستنشق، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، كما قلنا هو مذهب فقهائنا الحنابلة، ولا يدخل الفم والأنف الماء لما تقدم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بالنية والتسمية، فقال في النية والتسمية، لاحظ الآن أخر النية والتسمية هنا ثم ينوي غسله، فالبوذي يقول لك لا، الأولى أن يذكر النية قبل، قال لأن الغسل وكذلك مثل الوضوء طارة تعبدية فاشترطت لها النية كالحي، وقد جاء إنما الأعمال بالنيات وإنما نكلم لما نوى. قال ويسمي وجوبا، فالتسمية عند فقهاء الحنابلة خلاف الجمهور، التسمية واجبة في الطهارة غسل والوضوء وكذلك والتيمم، وكذلك مثل غسل الجنابة وغسل الميت، والحديث لا يوضوء يذكر اسم الله، وسبق كلامه. وكان ترى الجمهور قول ابن قدامة رحمه الله بحق المذهب أنه على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب، والإمام أحمد هو الإمام أحمد قال لا يصح في الباب شيء في وجوب الوضوء وكذا كل من نقى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسويم. قال ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط. الآن كما يعلم ما عندكم إن هذا السدر الآن شوفونه الآن هذا السدر لو هذه رغوته مطحون طيب لو نضعه الآن في الكاس حتى يظهر سبع لنا وصام فهو هذا السدر الآن يظهر بعد قليل يكون في رغوة فوق هذه الرغوة الزبد هذا فيأخذ الرغوة هذه فيغسل بها رأسه ولحيته فقط يعني الشعر قال لأن الرأس أشرف الأعضاء ويبدأ به قال والرغوة الآن انتهينا من الوضوء كاملا فالآن فيبدأ بال موضع الوضوء يعني يبدأ برغوة السدر فيغسلها ثلاثا رأسه ولحيته قال والرغوة أن لا تعلق بالشعر لا تعلق بالشعر ومعروف السدر هذا من اللي يأخذ السدر مش شجرة السدر اسمه شجرة النبق ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر طيب فيكون يعني ميت متجه إلى جهة أو كما قال يعني على جنبه الأيسر أولا على شقه الأيسر حتى نغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم نميل الميت هذه الجنازة المغسل إلى نجعله ينام على شقه الأيمن ثم نغسل شقه الأيسر الحديث السابق وبدأنا بما منها ومواضع الوضوء منها ثم يغسله كله أي يغسله كله لأن أحيانا بعض المواضع قد لا تغسل كما يفعل الحي فيفيض الماء لجميع بدنه هل يكرر غسل ثلاثا؟ الواجب ما يعلم كم مرة واحدة لكن يستحب ذلك ثلاثا وقصد المؤلف ما تقدم أي الوضوء ثلاثا كما هو الأصل في الحي وكذلك الرغوة في غسل الشعر وكذلك غسل سائر الجسد مع اليمين واليسار يكون ثلاثا قال الوضوء ففي المرة الأولى فقط يعني الوضوء لا يكون يعني كل مرة يتوضع بل يكون في المرة الأولى يعني قبل الغسلة الأولى يوضعه وقال في كل مرة يمر يده على بطنه ليخرج ما تخلف لو كان تخلف حتى لا يظهر بعد ذلك في شق كما قلنا هل يستحب زيادة على الثلاث ذكر فقال لا تخلو محله إما أن ينقي وهذا هو الأكثر إذا استخدم السدر أو نحو من المنظفات فإن لم يقب فهذا يكتفي بثلاث ويكره اقتصار على واحد يكتفي بثلاث ويكره اقتصار على واحد لأنه خالف السنة إذا لم يلقي كان يكون إنسان تعرض لحادث في إصابات في جروح في بعض الدماء قد لم يلقي بثلاث فيحرم اقتصار على ما دون السبع وإذا كان فوق السبع يعني معنى أحياناً قد يكون ما يلقي بأربع خمس فيفعل إلى يصل السبع طيب إذا ما أنقى حتى بالسبع فيكون في حرج على الناس يغسلون أكثر من ذلك يعني في حرج عليهم في الوقت حرج عليهم في تأخير الجنازة حرج عليهم في الماء فهنا يقدر فيه الحاجة والمصلحة قال فإن لم يلقي بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع السبع يعني هذا واضح في حديث المعطية قال سنة بماء وسدر قال ثم خمس إن رأيتن ذلك ثم سبع إن رأيتن ذلك وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن السبع قد يحتاج غسل السبع قال وكذا اقتصر على غسله على مرة واحدة لم يخرج منه شيء فإن خرج منه شيء هنا وجب الإعادة فإن خرج فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع إذا لو غسلنا الآن ثلاث فخرج شيء، فنقول يجب أن نغسل الرابعة، والسنة أن نجعلها خامسة. طيب فإن غسل فوق، فإن خرج شيء فوق السبع، كان يخرج دم أو يخرج بول أو شيء من ذلك، لا، هل يجب علينا أن نغسل؟ لا، ذكر مولف الحل لأنه يشق على الناس إذا كان فوق سبع ونغسل أكثر، لكن القدر الواجب إذا كان سبع فأقل نزيد وجوبا باب غسل هذه النجاسة والغسل الميت. والسنة القطع على الوتر كما هو شريعة كثير من أحوالها تستحب الوتر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا خمسا سبعا إن رأيتن ذلك، وإذا كان لو أنقى بأربع كما في غسل كما في الاستجمار، فنقول السنة أن نكمل وترا. ما حكم مباشرة الغسل ويأتي مباشرة الغسل؟ فلو ترك تحت ميزاب أو تحت مطر أو تحت دش شاور، هذا دش، طيب وصار هو يغسل أو لز، وربما التقنية الحديثة الآن تجد أنه ممكن فعلا توجد تقنيات، يعني أعرف الآن في مستشفى في بعض المغاسل الآن يريدون أن يوصلوا إلى درجة عالية في قضية محاولة يعني التقنية الحديثة ودخولها في التغسيل في التكفين في الدفن في كذا، وكان أحيانا مبالغة مثل ذلك تضفي أحيانا إذهاب بعض المعاني التعبدية في مثل هذا، يعني في مثلا سيأتي في الكفن في التدفين في الدفن أحيانا يجيبون السيارات الشيولات الصغيرة تساعد، يعني ويستغنون عن التطبيق وإن كان فيه كلام في صحة الحديث الحثو، لكن مع تيسر ذلك يعني قد يكون فعلا الحاجة لو كان في موتى كثير يشق على الناس، لكن الميت الواحد فالأصل يكرم من قبل أهله وأصدقائه ونحو ذلك. ومن ذلك فلو ترك تحت ميزان أو طريقة التقنية الحديثة فتتحرك هذا الشاور المسبح وتحرك حتى الميت لا أجزاء ذلك، والمقصود أن يحضر يسمع غسله لأن الآن ليس لها نية، فيحضر من يسمع الغسل ذات الغسل تعبد، ليس مثل قد يكون الدفن والحثو ليس ذاته تعبد، لكن مثل الغسل لا، هو تعبد وينوي ويسمي. فالقدر الواجب هو أن يعمه بالماء فيكفي. استحب فقهاء رحمه الله كما جاء في الحديث أن يغسل الغسل الأخير يكون فيه ماذا؟ كافور، تعرفون الكافور؟ كافور هذا مادة عطرية، لأن السدر هو مادة تنظيف، لذلك بعض كبار السن إلى الآن يستخدم السدر، وأحد أنواع الشامبوات الموجودة الآن تجد أنه شامبو بالسدر. مر عشان أخويا يشوفون مقارحة إذا فتحت بعد أفضل. هذا المكعبات الكافور معروف قوة رائحته، فهو عطر وكذلك هو مانع للجراثيم، إن الميت معه تكون جثة فربما تصله الجراثيم، فليبعد عنه هذه الجراثيم فيوضع هذه المادة القوية التي تبعد عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وقالوا من فوائد كذلك الكافور يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته كما قلنا. طب هل يجوز استخدام الماء الحار، الصابون، الديتول، الكلوروكس وغيرها من المنظفات؟ ذكر المؤلف هذا كله بحسب الحاجة والمصلحة. قال الماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، الأصل الماء يكون دافئ، يعني كما الإنسان إذا كان حيا فإنه يكرم الحي ميت كما يكرم الحي، فإذا احتاج كان يكون في منطقة فيها الدم فالماء الحار ينفع مثل ذلك فيستعمله. كذلك الأشنان ويقرأ الإشنان والأشنان، هو نوع من أنواع الأشجار التي تقوم مقام الصابون، هل يستعمل؟ يكون يستعمل إذا احتاج إليه، كان يكون كذلك في منطقة وقلت لا تذهب بالسدر فيحتاج إلى مثل ذلك، مثل كذلك الصابون والديتول إذا كان في دم يحتاج إلى يعقم ويطهر، وهذا يستخدمه حتى المغاسل الآن. والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، تعرفون ما هو الخلال؟ تنظيف ما بين الأسنان، هل يستخدمه؟ إذا كان فعلا بين الأسنان فيه آثار طعام وآثار دم أو شيء ف فكذا يستخدمه إذا احتاج إليه. فلم يحتاج إليه فالأصل عدم الحاجب اللي يكره استخدامه. هل تقلب الغافل وخصال الفطرة؟ هذه كما قال فقهاؤنا لا نعلم في ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالأصل هو البراءة الأصلية، يعني جائز غير مشروع، جائز غير مشروع. إذا قال المؤلف ويقص شاربه، يعني باب شوف المؤلف أجمل ما قال جائز ولا مستحب، يعني على الأصل الإباحة. ويقلم أظفاره ندبا إن طال، شوف لاحظ إن طال فيكون ندبا، يعني هذا فيه تأذي، والأصل يكرم هذا الميت حتى لا يكون الشك مبشعا إذا رأى أحد من أهله أو قاربه. ويأخذ شعر إبطيه، فشعر الإبط ليس على سبيل الاستحباب، إنما قص الأظافر والشارب لأنه ظاهر للناس فيستحب إذا طال. قال ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، هذه أصلها مرت معنا تكون في سنة الفطرة، وبابها عند فقهائنا رحمه الله ورد في بعض الأثار، وقالوا أن هذا مستحب في حق الحي كما مر في خصال الفطرة، ويستحب في حق الميت. لكن الذي يظهر أن هذه لا دليل عليه أن يجعل أظافره معه، فالأصل أن الأظفار والشعر الزائد أنه ماذا؟ أنه وسخ، فالوسخ يرمى له، ولم يثبت في ذلك حديث. قال وحرم حلق رأس، ولاحظ شوف قال وجه المأخوذ معه كعضو ساقط، مع أن العضو الساقط لو واحد قد يحصل الآن، حدثنا بعض الأخوة اللي يغسلون أموات أحيانا، يعني وسائل التفصيل كذلك في مبادئ التكفين في آخره في مسألة الحوادث، أو أحيانا اللي يقام فيه حق حد شرعي مثلا، فقد يكون عنده عضو ساقط أو عضو، فقد يجمع هذا العضو فيجعل معه، هذا على سبيل الوجوب العضو الساقط. لكن كون المأخوذ معه يكون كالعضو الساقط إن كان واجب، صعب أن يقاس هذا على هذا في الحكم. فالذي يظهر أنه ليس على، فليس التشبيه من كل وجه الآن، لاحظ عضو الساقط واجب جعله مع الميت، لكن المأخوذ ليس واجبا. أما حلق الرأس وأخذ العانة فقال فقهاؤنا يحرم ذلك لما فيه من ماذا؟ باللمس العورة أو النظر إليها. أما حلق الرأس فقالوا لأن كالمثلة، ولأن الأصل ما يكون إلا في النسك، وليس من السنة حتى في حال الحياة في الحلق التام. بالنسبة للتسريح الشعر فيما لو كان شعره كثيفا أو امرأة، قالوا ولا يسرح شعره أن يكره لذلك، قال لما فيه من تقطيع الشعر قد يتأذى هذا الميت أو يؤذى أو يتساقط شعره من غير حاجة إلى ذلك. ولكن قد يقال نرجع إلى الأصل وهو صح صح الناس بالقهوة وعطنا الفنجان جاب حديث أنا أسح لكم فليتحول عن مكان نشط نفسه. فالذي يظهر الله أعلم أن بموضوع تسريح الشعر، يعني أنه كما في الرواية الأخرى في المذهب وقول الشافعي وغيره، وهو أنه بحسب الحاجة والمصلحة، فإذا كان شعر الإنسان طويلا يحتاج إلى تسريح فإنه يرجل يمشط شعره. وذاك شو تقول معطية؟ قالت فمشقناه رأسها ثلاثة قرون. فما دام هذا جائز في المرأة كذلك في الرجل إذا كان شعره كثيفا فيرجل. ثم ينشف الميت ندبا بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبتل الكفن، وكما يفعل الحي إذا انتهى فإنه ينشف. استحب فقهاؤنا في الأنثى وهي فروقات بين الأنثى والذكر التظفير الشعر ثلاثة قرون. فجاء في الحديث قال فظفرنا شعرها، في رواية فمشطنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، الحديث كما ذكر المؤلف في البخاري. وفي رواية طبعا هذا أنه إنهن فعلنا ذلك، في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم وظفرنا وظفرنا شعرها، إن هذا أمر دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج شيء من ميته بعد غسله بعد 7 غسلات، هذا ذكرناه قبل قليل لكن أؤكد عليه كما أكد المؤلف، قال فإنه هل يغسل ما يغسل؟ هذا فيه مشقة كلفة، ماذا يفعل؟ قال حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فيؤتى بقطن مثل هذا القطن. طيب فيحشى المحل، رحمه الله، مثل الدبر أو المرأة إذا كان يأخذ من رحمها شيء أو شيء من ذلك، فيحشى بقطن طيب أو نحو ذلك من الفوط التي تمنع. والآن قد يوضع تبان، كما سيأتي في التبان الذي نريكم صورته، مثل السروال اللي يكون يلبس صغير على موضع الفرج فقط ليمنع الخارج، أو مثل الفوطة قد تلبسها المرأة في حال الاستحاضة والحيض ليمنع الخارج كالمستحاضة. فإن لم يستمسك، يعني قد يكون عنده نزيف وضع هذا، فنحتاج قد يكون القطن ما ينفع، قد نحتاج إلى بطين حر. الطين يعني كان يستخدم قديما في البيوت كذا، مثل اللي يستخدم حتى البنيان الآن، مثل الترويبة التي تمنع، يعني خاص تمنع الشيء، تمنع خروج الشيء، فيقوم مقامه مثل الطين الحر، الطين الخالص. قال لأن في الطين ونحوه تمنع قوة تمنع خروج الشيء، يعني حتى لا يفسد على الناس ويتأذى الناس برائحته أو يخرج فيؤدي، يعني كما قال يتسخ تنجس الكفن وغير ذلك أو تنجس المسجد. قال ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج، فالمحل المتنجس يغسل. وهل يغسل الميت كاملا؟ لا، ما يحد بهذه كلفة، فلا يغسل الميت كاملا، إنما يوضأ وجوبا كما لو حصل من الحي. الآن لو الحي أنت جنوب وغسلت نفسك كاملا ثم أحدثت، هل يجب عليك أن تغتسل مرة أخرى؟ لا، ما يجب عليك، إنما فقط تتوضأ حتى تكون طاهرا. فإذا خرج شيء من الميت بعد تكفينه، وهذا أشد حرجا لما كفنا وانتهينا، قال فلا يعيد الغسل لأن هذا فيه مشقة، قال دفعا للمشقة. مما ذكر مالك مما يباح في غسل الميت، ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله أثناء تقليبه. وجاء عن علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم طبت حيا وميتا، وجاء أبو بكر لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ولا بغسله في حمام، أي لا بأس بغسله في الحمام، الحمام هو المغتسلات المشهورة، والآن يصار في مغتسلات خاصة، لأن كان قديما ما كان في مغتسلات وما كان إكرام الموتى، فكان يغسل في بيوتات. وأدركت بعض أقاربنا كبار السن قبل السنين ما كانوا يغسلون في المغاسل، كان الناس في بيوتاتهم في استراحاتهم في مزارعهم يغسلون أمواتهم. ثم ذكر مؤلف في تغسيل المحرم، يعني قبل أن ندخل في تغسيل المحرم، يعني أستحب الآن نعرض مقطع مصور يقرب لنا هذه التغسيل وصفته. الصوت واضح عند ليش لاحظ أول شيء نضع في الصورة واضحة، يكون الصورة غير واضحة. هل يظهر عندكم المقطع يا أخوان؟ صوت ما في صوت. طيب معلش يغسل المسح على الفم والأنف، ويغسل رأس الكفايات تغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه. ضرك لو مت قبلي فغسل، ولا يجوز يدفنون بثيابهم يلقون الله تعالى بحالتهم هذه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا. وإذا بلغ السقط الذي نزل من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى 4 أشهر غسل وكفن وصلي عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت. وصفة الغسل أن يوضع الميت على سرير غسله، ثم تستر عورته، ثم يجرد من ثيابه، ويوارى عن العيون في حجرة أو نحوها، ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، ويرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف القبل والدبر فيغسل ما عليهما من نجاسة، ثم ينوي الغسل ويسمي الله، ليقوم بعدها بتوضيء الميت كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي المسح على الفم والأنف. ويغسل رأس الميت ولحيته بماء السدر أو الصابون ونحوه، ويغسل الجزء الأيمن ثم الجزء الأيسر، ثم يكمل غسل باقي الجسم. ويستحب أن يجعل في الغسلة الآخرة كافورا، ثم ينشف الميت، كما يضفر شعر المرأة ويجعل من ورائها. وللعلماء عدد من التنبيهات في الغسل، منها أن الواجب يتمثل في غسلة واحدة إذا حصل بها التنظيف، لكن يستحب أن يكون الغسل 3. وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان الجسم مقطعا بحرق ونحوه فإنه ييمم بالتراب. أما المغسل فيستحب له أن يغتسل بعد الانتهاء من تغسيل الميت. وبعد الغسل تأتي مرحلة التكفين. نجد التكفين بعد قليل بإذن الله، ونرجع إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام تتعلق بأحكام تعلق بالتغسيل، منها تغسيل المحرم. ففي تغسيل المحرم ذكر المؤلف فقال رحمه الله أن المحرم كحاله كحال الميت، المحرم كحال الحي. فإذا كان حاله كحال الحي فتعرفون محظورات الإحرام، منها تغطية الرأس. إذا قال ومحرم بحج عمرة ميت كحي، وكذا من الفروقات أنه لا يستخدم الطيب، والكافور طيب، لذلك لا يقرب طيبا. قال فيغسل بماء السدر، السدر منظفات فيستخدمها، لا كافور لأنه طيب، قد مريع من الطيب، ولا يقرب طيبا كما سيأتي في التكفين، فلا يستخدم مع الدهن عود أو طيب وذلك، ولا يلبس ذكر مخيطا لأنه ممنوع من المخيط، بل يجعل في ثيابه التي مات فيها الإزار والرداء، ولا يلبس كذلك المخيط. وكذلك من الأحكام أنه لا يغطى رأسه، عفوا ذكرت أنه يدفن في إزار ورداء، لا يدفن في يعني يكفن، لكن لا يلبس القميص، لا يلبس القميص إذا كان رجلا. أما رأسه يأتي تكفينه لا تلبس القميص، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، لأن الفقهاء ذكروا في المرأة ممنوعة من نقاب وتغطية الوجه إلا إذا كان سمر بها رجال فإنه يغطى وجهه. ولا يأخذ شيء، وهذا من الفروقات الرابعة، لا يأخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، لأن هذا من محظورات الإحرام كذلك. وديما سبق حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين لما سقطت دابته في عرفة، سقط أحد الصحابة من دابته وقصته دابته، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. قال ولا تخمر رأسه, وفي رواية في صحيح مسلم ولا وجهه, وكان فيها شذوذ رواية ولا وجهه, فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. فهذا هو التعليل, وهذا يدل على قاعدة عظيمة من القواعد الإيمانية التي ينبغي الإنسان منا أن يحرص عليها, وهو أن الإنسان إذا عاش على شيء مات عليه, ومن مات على شيء بعث عليه. فأما من عاش على شيء فيموت عليه, فهذا كثير, إلا إذا سبق القدر الله عز وجل فختم الإنسان بعمل صالح, إذا أدر بعبد خيرا استعمله, وفي رواية غسله, قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت فيقبضه عليه. وكم من شخص سبحانه تحس أنه حس بالموت أو حس بقربه فاقترب من الله أكثر, أو عمل عملا صالحا, أو زاد في طاعة, أو ذهب لبر بوالد أو صلة رحم أو حج, فيختم له بخاتمة حسنة. ومن مات على شيء بعث عليه, من مات على خير يرجى أن يبعث كما في المعتمر, كما في المعتمر والحج. ومن مات عياذا بالله على حال سيئة فيخشى أن يموت على مثل هذا الحال السيئة. ومما ذكر المؤلف في المعتدة هل تطيب؟ قال ولا تمنع معتدة من طيب إذا ماتت وهي في العدة. لماذا؟ هي معتدة من موت زوجها, وحال سبحان الله المرأة من تأثرها بزوجها معتدة الآن تمنع من الطيب, لكنها وهي في فترة الإحداد ماتت, هي ممنوع من الطيب. يقول لا تمنع, لماذا؟ لأن التعبدات بالنسبة لها سقطت بموتها. وليش لماذا منعت من في حال الحياة؟ لأن الطيب والعطر والتزين يدعو إلى نكاحها وهي ممنوعة لأجل وفائها بحق زوجها, فالآن ماتت فإلا امتنعت. مما ذكر المؤلف كذلك من الأحكام بالميت عموما, إذا كان عليه لصوق فإنها تزال لأجل الغسل الواجب. فأحيانا يكون بعد الإصابة بحادث أو شيء من ذلك في لصوق فتزال لأجل تعميم البدن, إذا كان يعني في مصلحة من ذلك ولا في مفسدة تعود على الميت بأذى. فيمسح فتزال لصوق بغسل واجب إلا ما يسقط من جسد شيء بزالته. فيقول مالك طيب فإن سقط شيء أو يخشى سقوط شيء من زالته حيث تأذى الميت فتترك ويمسح عليه مسحا كالجبيرة مثل جبيرة الحي. أحيانا قد يكون الميت عليه خاتم أو عليه سوار أو حلقة أو المرأة يكون عليها شيء فهذا تزال وتجعل مع التركة, هذا مال. أحيانا ما يزول, أحيانا انتفخ الميت فيصعب إزالة خاتمه فيبرد أو جاب يعني شيء يقطع الحديد فيقطع بمقص مخصص, ولو ببرد يبرد الحديد حتى يمكن قصه. طيب بالنسبة للأسنان ونحو ذلك, هل تزال أو لا تزال؟ حين أسنان ذهب يعود للضرر جيد, يعني الضابط هو الضرر, إذا كان يضر الميت فهذا مال, فهذا مال سم من ذهب أو سم ثمين يزال. أما إذا كان يعني يضر الميت قد يعني يتأذى بذلك فيترك يعني. كيف؟ ألم؟ الجسم يعني. لا, إن إذا كان نعم لاصق لا يمكن إزالته مثل أنف عرف الموضع له أنف من ذهب لا يترك هذا لأنه من جسمه, لكن الكلام عن شيء يستطاع مثل السن مركب تركيبا كيف؟ أظل يتأذى مثل إما ينزف مثلا أو يتأذى. وسبحان الله يقول الفقهاء رحمه الله عندنا أن سبحان الله في حياتان, في حياة حيوانية وحياة نباتية. فالإنسان مدام حي عنده حياة تناسب الإنسان, حياة حيوانية, الإنسان حيوان مثله, لكن سبحان الله إذا مات يبقى عنده شيء من الحياة النباتية, يعني ما ينبت شعره سبحان الله, يميت بعد كم يوم ينبت شعره, مثل ما ينبت النبات. أحيانا كما يقول يظهر ينزف مثلا دم من شيء من ذلك يعني كيف؟ يعني هذا ما ذكره الفقهاء هنا. وأطال في ابن القيم كتاب الروح تكلم عن قضية أحوال الناس بعد الموت. مما ذكر مؤلف شهيد المعركة، شهيد المعركة له أحكام تخصه، من ذلك أنه لا يغسل، هذا هو الأصل. وذكر مؤلف التفريق بين شهيد المعركة والشهداء غير المعركة، ويلحق عند فقهاء الإحلام المقتول ظلما. كيف مقتول ظلما؟ مقتول ظلما يعني لا قالوا يعني من قتل في غير الحرب، يعني شخص اعتدى عليه لص مثلا، قتل ظلما، مثل قتل غيلة، من قتل الكفار صبرا ليس بمعركة، يعني قتلوه مثل ما حصل من خبيب بن عدي تقول لما قتل صبرا، يعني في غير إطار معركة كجهاد بين المسلمين والكفار، هذا مقتول ظلما. قال ولو أنثيين، يعني لو المقتول ظلما أو الشهيد أنثى فقد تشارك في المعركة أو الجهاد، أو غير مكلفين، كان يكون صغيرا والأصل غير مخاطب بالجهاد، لكن لو حضر. ودليل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم في شهادة أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، وهذا الحديث حديث جابر معروف، فقال في قتل أحد قال لا تغسلوهم، قال فإن والعلة ماذا؟ فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة فيترك فلا يغسل يبقى، لأنه إنما نغسل الحي ما بتطهيره، هذا ما يحتاج تطهير، والله عز وسماه حيا في موضع في القرآن. قال هم قال نعم ولا تحسب أن يقتل في سبيل الأموات بل أحياء، وتقول أن ولا تقول ما يقتل في سبيل الأموات بل أحياء، هم أحياء فالحي ليش يغسل ما يغسل. وقال نفسه زميوهم بدمائهم فإن كل ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمي، لونه لو دم وريحه ريح مسكين. وذكر المؤلف الحديث الدال على الشهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، فهذا الحق المؤلف بمن؟ بالمقتول ظلما، أن فاعتبرهم الشارع شهيدا، فقال هؤلاء كذلك من يعني دافع عن أهله وعرضه فهو شهيد، في ذلك يعامل معاملة الشهيد. لكن ما رأيكم في كلام المؤلف رحمه الله؟ يعني هل فعلا طيب الآن كثير من الناس يموتون بحوادث، طب ليس ورد في الحديث الذي يموت بال اسمه بال نعم متردي شهيد، كذلك اللي يموت بالهدم شهيد، يعني قد يكون صور بعض الحوادث أسباب الهدم، المبطون شهيد، الغريق شهيد، الحريق شهيد. فالذي يظهر والله أعلم، وهذا ذكر في الإقناع وغيره، أن الشهداء الذين لهم حكم الشهادة في الآخرة لكن ليس لهم شهادة في الدنيا مثل هؤلاء، ذكر في الحديث ربما بنحو 10 شهداء. فيطلق عليه شهيد لكنه شهيد في الآخرة، قد لا يسمى شهيد في الدنيا لكن يرجى له شهادة. فابن حجر يقول في الفتح ويتحصل ما ذكر في الحديث أن الشهداء قسمان، شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. شهيد الآخرة شهيد الدنيا يقتل في الحرب مقبلا غير مدبر مخلصا لله عز وجل، هذا شهيد الدنيا. أما شهيد الآخرة فهم من ألحق بالشهداء ولهم أجر الشهداء، لكن ليس لهم يعني ما للشهداء في الدنيا من أحكام، ومنها هذه الأحكام أنه يبقى على أصل التغسيل والتكفين والصلاة عليه. وهذا مسألة الخلاف مثل المسألة. طيب مسألة أخرى، إن إلا يكون الشهيد والمقتول ظلما جنبا، هذه مسألة استثنى الفقهاء إذا كان جنبا أو وجب عليهما الغسل لحيض كانت المرأة حائض أو نفاس أو إسلام مسلم جديد كما حصلت تكون في ذاك الصحابي اسمه اللي في يوم أحد أسلم ثم قتل ولم يركع لله ركعة، فهذا فهل يغسل أو لم يغسل؟ يقول فقان يغسل، لماذا؟ لأنه وجب عليه الغسل في حال الحياة ولم يغتسل. طب ألا يشكل هذا حديث حنظلة غسيل الملائكة؟ يعني في يظهر في غسيل الملائكة أنه ما غسل صح؟ وأن الملائكة غسلته. طب قد يقول قائل منا لو كان واجبا لماذا؟ إلا غسله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم كل شهداء أحد 75 ومنهم حنظلة دل على أن الشهيد حتى كان جنبا لا يغسل. أنا يمكن يناقش بمثل هذه المناقشة جيد. فالمسألة هذه يعني فقهاء الحنابلة يقولون يغسل إذا كان، ليش يغسل؟ قالوا لحديث حنظلة، حديث حنظلة ممكن تستخدمه بوجهه. فقال حنظلة يقول لأن حنظلة غسلته الملائكة فدل تغسيلهم على وجوب تغسيل الجنب إذا مات شهيدا، وللقاعدة العامة أن الإسلام أمر بغسل الميت، وقالوا فعل الملائكة لا يسقط الطلب على الإنسان فيما طلب، يقول أن مطلوب منك أن تغسل، فتغسيل الملائكة لا يسقط الطلب عليك أنت. يغسل يقولون يغسل مثل غسل الملائكة، احنا ما ندري ما نجزم أن الملائكة تغسل، لكن هذا في علم الوحي أجان أتانا في موضوع حنظلة يعني. لكن غيره لو صار حديث مسألة واقعية الآن، لو سمعنا يعني مثل حديث حنظلة رجل خرج وهو جنب أو كان من جماع أهلي أو احتلام شيء من ذلك، وعلمنا من شاهد ولا زوجة تقول ذلك، ففقال يقول يغسل، وكان الجمهور ورواية عند الحنابلة يقول لا يغسل ولو كان جنبا لحديث حنظلة، لو كان واجب لغسله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعموم الأدلة دل على عدم تغسيل الشهيد، وقال حديث حنظلة خاص بحنظلة، وكذلك مقدم والخاص مقدم العام، وأن حنظلة كذلك لم يغسل، فكلها يؤكد القول الثاني في المسألة. قال مالك إذا نلخص المسألة السابقة، فال الرواية الثانية في موضوع الشهداء الآخرين أن الشهداء غير الشهيد المعركة أنه يغسل، وهذا مذهب الشافعية ومالك، وقال لمرتبتهم كما يقول بقضية المغني مرتبتهم دون مرتبة شهيد المعركة. أما الشهداء بغير قتل كالمبطوني والمطعوني والغريقي وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلوا صلوا عليهم، لا نعلم في ذلك خلاف من بقضية المغني. يعني عندنا الآن مراتب شهداء ثلاثة، يعني خلنا نرتبهم، عندنا شهيد معركة في قتال بين مسلمين وكفار هذا لا يغسل في كلام جماهير العلماء، عندنا الثاني قتله الكفار ظلما فهذا محل خلاف بين فقهاء رحمه الله، وقالوا مرتبة دون مرتبة شهداء المعركة لذلك يقول بقدامة فأشبه بالمقتول، وكان الحنابلة يقولون أنه لا يغسل. عند المرتبة الثالثة محل خلاف محل اتفاق كما نقل بقدام، وهو من ألحق بالشهداء من حيث الأجر شهداء الآخر، لكن في الدنيا لا يلحقون بالشهداء، وهم كما قلنا المبطون والغريق والموت بالحادث وغير ذلك، والنفساء تموت في الطلق، فهذا يغسل ويصلي عليه. لا نعلم في ذلك خلافا، يقول المقدم. أين يدفن الشهيد؟ وكيف يدفن؟ وكيف يكفن؟ يدفن وجوبا بدمه إلا أن تخلطه نجاسة مثل بول أو نحو ذلك، أو نجاسة روث، فيغسل، فيغسل أي الشهيد والمقتول ظلما، وفي ثياب التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، لأن السلاح انتفع به مال لا يضيع، وكذلك الجلود مال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد، فأمر أن ينزع عنهم الحد والجلود ويدفنوا في ثيابهم بدمائهم. وهذا السبيل الوجوب كما يظهر، قال ويدفنوا وجوبا. قال مالك فإن سلب ثيابه التي عليه، أحيانا قد يكون الكفار سلبوا حتى ثيابه صار آريا أو شبه آريا، قال فإنه يكفن بغيرها وجوبا من باب ستر الميت. أما الصلاة عليه فهذه مسألة من أكبر المسائل الخلافية، الصلاة على الشهيد، وسبب الخلاف فيها أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة أحد الصلاة وعدم الصلاة، نقل عنه في شهادة أحد أنه صلى عليهم، نقل عنه أنه ما صلى عليهم. فما قول علماء الحنابلة؟ أنه لا يصلى عليهم، يعني أن المشروع لا يصلى عليهم. قال الأخبار لكونهم أحياء عند ربي فلا وجه صلاة عليهم، وهذا قول جمهور فقهائنا. هناك قول بالجواز، إن أنه لا بأس بالصلاة على الشهيد، وهذا الأقرب أنه ليس سنة إنما هو جائز، فيجوز أن يصلى عليهم، يعني قد يقدر ما يسمى الإمام والقائد المصلحة، لأنهم يعني الصلاة ما مقصده الدعاء. فقالوا ما حصل من الشهادة يرجع فيه أن يكون أعظم من أحياء يدعون لهم. ويدل لهم على الأخبار، المؤلف يقول الأخبار، إيش الأخبار؟ يشوف حديث جابر في البخاري قال أمر بدفن في دمائهم، في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، قال ولم يصلى عليهم، حديث أنس مثله. جاء في حديث شداد ابن الهادي أن رجل من العرب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أهاجر معك، ففي غزوة خيبر كفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. يعني هذا الدليل على ماذا؟ نصلي على شهيد. وكذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة أكثر من مرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بحمزة عمه، وطريقة كذلك القتلة كانت شديدة جدا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه أكثر من صلاة، هذا حديث ثابت. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، يعني في السنة الثامنة قبل موته، ذهب وصلى على شهداء أحد، كان مودع له، يعني هذا ليس في المعركة، يعني في قبل وفاته كان مودع له. فقيل إن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وقيل الصلاة من الصلاة الشرعية. ممن لا يلحق بالشهيد في الأحكام الدنيوية إن سقط من دابته، يعني هو شهيد إن ذهب للمعركة لكن سقط من دابته، أو قتيل، يعني أو شاهق بغير فعل العدو، سقط من سيارة، صلى حادث، أو وجد ميتا ولا أثر به، لا أثر به من طعن شيء من ذلك، أو مات حتف أنفه، يعني تصل سيد معاذ استمر بنا عمر جيد، لأنه هو نقل ثم كان مريضا ثم مات من أثر هذه، أو مات حتفان فيه أو برفسة أو عاد سهمه عليه، أحيانا ويصير هذا، تمر حالات أحيانا، يعني مقاتل هو في مثلا إعداد سلاح، مثلا يعد سلاحه، ف خطأ ذهبت طلقة أو انفجار صار فيه ويعد أو يجهز مثلا، فيقول فقال في المسألة ذي هل يغسل؟ قال نعم، تبقى له الأحكام العامة، يغسل ويكفر ويصلى عليه، ويمكن يؤجر له، يرجى له أجر الشهادة في الآخر. قال أو حمل، هذا السؤال الأخ عمر، حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم وعطس أو طال بقاؤه عفوا يعني بعد كم يوم 5 أيام كذا، قال فإنه يغسل ويصلي عليه كغيره. وجاء في الصحيحين ما ذكر الأخ عمر أن سعد بن معاذ أصاب سهم يوم الخندق فحمل المسجد ثم مات بعد ذلك فغسله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا ليس، وإن كان له أجر أرجله أجر الشهادة في الآخرة، لكنه ليس له أحكام الشهادة في الدنيا لأنه نقل وحمل وجلس أياما. مثل كذلك عمر، ليس عمر كذلك طعم ومقتضون من عمر، فحمل وغسل وصل عليه بحضرة الصحابة. أحسنت، هو له أجر الشهادة لكنه لا يعمل بتعامل الشهيد الذي مات في أرض المعركة، يرجى له الشهادة كله شهيد. لكن الصحابة باتفاقهم غسلوا غسلوا وصلوا عليه. وقد يكون باب التخفيف ترى في الشريعة، يعني شهيد المعركة في ميدان المعركة الناس يعني يشق غسلهم، أنت لاحظ معارك غزوات ففي مشقة ظاهرة في التغسيل والتكفين، فيتركون ويدفنون في ثيابهم. بالنسبة للباغي قاطع الطريق فقال ويغسل الباغي، يعني لو واحد باغي يعني خرج على إمام المسلمين أو قوم بغاة فإنهم يغسلون ويصلي عليهم ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلي. لماذا رب عليه المؤلف؟ قال لأنه سم لم يصلي على قاطع الطريق، لم يصلي على من قتل نفسه وانتحر، فيحمل هذا على أن هذا لا يصلي عليه أهل الفضل والعلم، باب التأديب والزجر للناس. فلو يعني وهذه صارت لبعض مشايخنا، يعني قدم له شخص معروف بالفجور والفسق أو أنه مشهور بسب الدين ونحو ذلك، فرأى من المصلحة يعني أن لا يصلي عليه، وإن كان الأصل في الإسلام قد يكون يعني لا أتهمه بكفر، لكن باب يعني باب هذا يعني تعزير. طيب وقد يشتهر بهذا أن فلان ما صلى عليه تأديبا له أو ردعا للناس، فلا يصلي عليها الفضل والعلم، فيغسل ويصلي ثم يصلب قطع الطريق كما جاء في الآية وصلبه. بالنسبة للسقط اللي يموت يشهد جنينا أو يموت يخرج جنين بطن أمه ميتا، ففرق الفقهاء رحمه الله، فإذا بلغ 4 أشهر ندل على أهل الفجور، يعني حديث أبي قتادة كان يصلي بالدعاء إلى جنازة سأل عنها، فإن أثنى عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثنى عليها غير وإن ذكرت بغير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. هذا حديث خرجه الإمام أحمد صححه الحاكم والألباني وغيره. قال السقط إذا بلغ 4 أشهر، قال المؤلف أوصل وصلي عليه من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، فقال يغسل ويصلي عليه وإن لم يستهل. قال السقط يصلي عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. معنى السقط كما هو معلوم هو الذي يعني عندنا الآن كما جاء في الحديث عندنا 40 يوما نطفة مثل ذلك، ثم 40 يوما إيش علقة، ثم 40 يوم مضغة بدأ يتخلق الآن، الآن صارت 120 يوم. بعد 120 يوم ماذا يكون؟ ينفخ فيه الروح. فإذا بلغ 4 أشهر خلاص نفخ فيه الروح الآن، فصار نفس المنفوسة كما جاء في الحديث. فهذه إذا سقط بعد 4 أشهر فإنه نفس منفوسة فإنه يغسل يصلي عليه. طب قبل ذلك خلاص هذه قطعة دم، يعني خلاص تكون مثل أي قطعة لحم ليس لها أحكام. فأما السقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه كما يقول والف فيتعامل معه كنفس منفوسة فإنه يستحب تسميته. فإن جهر ذكر أو أنثى قال يسمي بصالح لهما، أعطوني اسم صالح للذكر وأنثى. قال مثل وليدها طيب سلمة، قالوا قتالة، سعادة، يقول هبة الله، هند أسماء أسماء يصلح أحد التابعين اسمه جويري بن أسماء جويري بن أسماء تابع أحد الرواة وسام الآن عندنا مو وسام يسمى بالذكر والأنثى بالنسبة طيب طيب إن خرج حيا واستهل فهذا يجب تغسيله إن استهل يعني خرج فضحك فصاح هذا لا يكون بعد 6 شهور فإنه يغسل وجوبا بغير خلاف وهذا هو الأصل في تغسيل المسلم من تعذر غسله مات برفسة يعني رفسه مثلا حيوان هذا السؤال من تعذر غسله لعدم الماء كيف عدم الماء يكون في برية وليس عندنا ماء فننتقي يتعذر ماء فننتقي التيمم أو كذلك وهذا يسألني عن بعض المغسلين أحيانا بسبب كورونا طبعا تذكرون اللي ماتوا بكورونا صلاة فيه ما غسلوا فلن أثر هذا المرض أنا ما غسل وبعضهم ما يصلي عليه حتى أهله التباعد أول أيام الحجر كذا لكن الجذام مثل التوضيع قطع لحمه بسبب حادث أو حرق فالحرق أصلا إذا غسل سينتزع جلده فهذا الأنسب له أن لا يغسل فيمم طيب فالآن كيف يفعل بالتيمم يوضع له مثل قماش نايلون وغير ذلك يعني يوضع فيه الميت حتى يستطيع أن يكفن ولا يتأذى الناس برائحته أو نتنه مثلا أو لا يتأذى الناس لو كان جذاما أو مرض كورونا ونحو ذلك فإنه ثم يمم ليمم قالوا كيف التيمم كالجنوب إذا تعذر عليه الغسل طبعا أحد أنواع التيمم مر معنا أن الإنسان لو كنت مثلا عندك كبير سن تيممه أنت تضرب هو يضرب تجيب له التراب أو العفو فيضرب لكن الآن ميت الآن كيف يممه أنا كمغسل أضرب التراب ثم أمسح وجه الميت وكفيه هذه الطريقة كالجنوب يتعذر عليه الغسل ويتعذر غسل بعضه فقاعدة فتقل بصرتهم فيغسل ما أمكن ذلك والباقي يمه فيغسل ما نستطيع تغسيله مثل ما قلنا في صاحب الشجة والله. ما يجب الغاسل من أحكام ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسن كان يكون فيه عيب خلقي أو يتغير وجهه وبعض الناس أحيانا يعني يظهر شيء وليس دقيقا يعني يعني قد يقول الإنسان مثلا أنه الميت هذا رأيته مبتسما رأيته كذا رأيته كذا وقد لا يكون مثل هذا يعني أحيانا سبحان الله السواد بسبب أحيانا تجمع دم تخثر دم يعني ليس من لازم أن نكون سوداد يعني بسبب معصية أو ذنب تلوع زل به فظهر هذا الدم وكذلك مثله قد يكون إن شاء الله خير للإنسان أن يرى قد أذكر صراع ميت هنا فلما في الواقع عندنا فلما يعني كنت أقبل الميت كشفته فعلا سبحانه يعني كان نور سبحانه أكيد أنك تفرح بمثل ذلك لكن لا تجزم جزما أن هذا يدل على صلاحه لأن قد يكون كذلك هو طبيعة الإنسان أو استعجل فيه فلم يكون متجمدا أو في الثلاجة وغير ذلك فيقول المؤلف هنا فيستر ذلك فإذا ستر الشر لا إظهار الخير أما الخير فإنه يظهر ما رأى ما بالتفاؤل الحمد لله كان على خير رأيته خيرا والأصل في المسلم أن يحسن الظن به ونرجو للمحسنين ونخاف على المسيء كما في القاعدة الإيمانية العقدية ولا نشهد إلا لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لعشر المسلمين وغيرهم كحنظلة كسراقة كعكاشة كمسلم كخديجة ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة لأن أصبح مسلم عدالة بل يستحب ظن الخير المسلم كما قال غل يجتمع كثير من الظن إن بعض الظن إثم وقال قائل أنا بتأكد طيب الله قال وتجسس وحتى وجسس وظهر لك أن عنده عموما يعني حيا أو ميتا ولا يغتب بعضكم بعضا وكنت أمشي في الكفن بس أشعر الوقت ضاق الآن نعم سقف التغسيل وأجل التكفين وطبق شرع عمليا في الطاولة هذا إن شاء الله. الماء المالح فقصدك جيد استخدام الماء المالح إذا كان يضر أو قد يتأذى منه بسبب جراحة. كذلك إذا نقول تعامل بالميت كتعامل بالحي، إذا كان يضر الحي فاجتنب الميت، اجتنبه الميت. سيكون الدرس ليس الأسبوع القادم بحكم الإجازة الطلابية، الأسبوع بعد القادم إن شاء الله، لأن موعدنا بعد شهر بعد سنة ربع يبدأ الاختبار أو مذاكرة من أراد، ومفتوحة لمدة أسبوع. يعني بعض الأخوة يقول الإجازة قريبة وإحنا مضغوطين، مفتوح الإجابة حتى وقت الإجازة قريبة إن شاء الله إلى يوم الاثنين القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.